أي عبدك مراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والسرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا ولو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. أيها الجماعة التوب الكريم، عودا طيب مبارك إلى آيات الله البينات، وقد استضفنا لكم علم كبير من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وسفير من سفراء القرآن الكريم، والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والذي نستمع إليه إن شاء الله يوم الأربعاء في قرآن الفجر عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد ستنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ألا هو فضيلة القارئ العلم محمد عبد البصير. ندعو الله عز وجل له بالتوفيق والسداد، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إن ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استبرق

صبرا من سندس واستبرق متكئين فيها متفقا. محمد اصبر انت عليك يا علم. الله عليك. الله اكبر. يا قران. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نارا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له الله وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يعاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة لا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة أقل منك مالا وولدا. Yeah.

محمد. هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا خير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه كما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا

صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أيها السادة، عشنا واستمتعنا بخير كتاب أنزل مع القارئ الكريم الذي عاش وعشتم وتعايشتم معه في رحاب آيات الله البينات، ألا وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصيرة القارئ والمقيم بالأسكندرية. نقلت لكم من داخل إحدى وحدات الصوت الناطقة باسم القرآن الكريم ومحطات الديزل الكبرى إدارة الحاج منصور أمين المقيم بالجاية. كانت معكم مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة المتنقلة عبر جميع أنحاء الجمهورية، تطلب من مخازن الحاج محمد رمضان والمعلم رضا البطل المقيمين بأرموت البحر. أخي المعز الكريم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.